الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: فصل. وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرفندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفندي. الشكيلي والقرفندي هذه أسماء، يعني في الحقيقة بحثت كثيرا عن معانيها يعني لم أجد لها معنى، لكن واضح من السياق أنها كانت تصنيفات، يعني من التصنيفات التي يصنف الناس بعضهم بعضا بها في زمانهم، يعني لعلها تشبه ما في عصرنا الحاضر. يعني الناس يقولون هذا سلفي وهذا إخوان وهذا تبليغ وهذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا، تصنيفات وتقسيمات يعني كانوا يقسمونها، ولعلها لها علاقة يعني بهذه الطائفة العدوية الذين كانوا في العراق، يعني فلعلهم انقسموا يعني داخل الطائفة العدوية إلى تقسيمات أخرى أو تصنيفات أخرى. فيقول: التفريق بين الأمة وامتحان الأمة بما لم يأمر الله سبحانه وتعالى به ولا أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز. وهنا وكذلك تعود على ما مر ذكره في يعني آخر الفصل الذي قبله. كان المؤلف رحمه الله كان تكلم عن مسألة يزيد ابن معاوية، جزاكم الله خير، فكان تكلم عن مسألة يزيد ابن معاوية. فمعاوية رضي الله عنه الصحابي كريم، لكن ابنه يزيد كما مر بنا من قبل فكان ملكا من ملوك المسلمين، وله حسنات وأعمال صالحة وله أيضا سيئات وأعمال قبيحة. وكما ذكر المؤلف يعني بعض العلماء يعني نظروا إلى الجانب الحسن يعني في سيرته، وأنه أول من غزا القسطنطينية وكذا فأحبوه أو مدحوه، وبعض العلماء نظروا إلى الجانب السيء يعني في سيرته كونه في عهده قتل الحسين رضي الله عنه، وهو يعني وإن لم يشارك بصورة مباشرة إلا أنه كان يعني أمر بقتال الحسين إذا أصر على الخروج على طاعته وكذا، وكذلك أيضا لم يقتص من قتلة الحسين ولا أظهر الغضب لمقتله يعني والثأر من قتلته أو كذا. وكذلك وقعت الحرة استباحوا المدينة وقتلوا المهاجرين والأنصار وكذا إلى آخره، فطائفة يعني كرهوه وأبغضوه وسبوه ولعنوه وكذا لهذا السبب، وطائفة مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يعني لا يسبه ولا يحبه في نفس الوقت وكذا. فكان شيخ الإسلام ذكر إن في آخر الفصل الماضي أنه لا يجوز امتحان المسلمين بيزيد ابن معاوية، أنه يصبح امتحانا يمتحن به المسلمون ما موقفهم من يزيد، ونبدأ نصنف المسلمين إلى طوائف وأقسام بناء على موقفهم من يزيد. الذين يحبون يزيد يصبحون فئة، والذين يلعنون يزيد أو يسبونه يصبحون فئة أو كذا. فقال: هذا امتحان يعني لم يأمر الله به ولا أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويزيد لا هو يعني صحابي ولا هو نبي ولا هو يعني، فبالتالي لا يصح تصنيف الأمة بناء على الموقف منه. ممكن تختلف الاجتهادات في الموقف منه، لكن لا يصح تصنيف الأمة ولا امتحان الأمة بسبب الموقف من يزيد. فيقول: كذلك أيضا كل ما لم يأمر الله به ولا أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصح أن نصنف الأمة بناء عليه ونفرق الأمة إلى أقسام وطوائف بناء على هذه التصنيفات وهذه الامتحانات. بالنسبة لمسألة يعني تسمي الإنسان مثلا باسم ممدوح كأن يقول يعني عن عن نفسه او عن غيره انه سني او انه سلفي او انه كذا، يعني ذو اسم ذو معنى حسن او كذا. بالنسبة لوصف الغير بذلك، اذا انسان يصف غيره بهذا اذا كان على سبيل الاخبار او على سبيل المدح وكان صادقا في ذلك فهو جائز. يعني اذا مدح شخصا اخر وكان المدح هذا صادقا مطابقا للواقع ومطابقا لحقيقة الامر، ليس فيه كذب، يعني لا ينسبه الى شيء وهو في حقيقة الامر، لا يقول مثلا فلان سلفي وهو في حقيقة الامر يخالف طريقة السلف ويخالف نهجهم ويخالف. فاذا كان يعني وصف غيره بذلك مادحا او مخبرا لكنه كان صادقا فيما قال فهذا جائز. واما بالنسبة لوصف النفس فاذا كان على سبيل الاخبار يجوز عند الحاجة على سبيل الاخبار عن ذلك، اذا احتاج أن يخبر عن نفسه أنه يعتقد معتقد السلف أو أنه يتبع السنة أو كذا. أما على سبيل المدح فلا يصح الإنسان أن يمدح نفسه على سبيل المدح والتزكية والافتخار بنفسه أو كذا، لأنه لا يدري هل سلك طريقتهم حقا أو اتبع منهجهم حقا أو خالفهم في بعض الأمور أو كذا. لكن على كل الأحوال يعني كل هذه الأسماء سواء كانت حتى الأسماء المحمودة ذات المعاني الحسنة السليمة التي يتشرف الإنسان بالانتساب إليها، إذا أدت إلى تفرقة الأمة وأدت إلى التعصب لهذه الأسماء بحيث يوالي ويعادي عليها فإن ذلك مما لا يجوز. يعني دليل ذلك الحديث المعروف يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تنازع غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فغلام من المهاجرين وغلام من الأنصار اختلفوا على سقي الماء يعني وتنازعوا على في المسابقة على الاغتراف يعني من البئر وكذا، هذا يريد أن يسقي أولا وهذا يسقي أولا، فتنازعا ثم نادى الأنصاري قال يا للأنصار، ونادى المهاجري قال يا للمهاجرين، الغلام المهاجري نادى المهاجرين والأنصاري نادى الأنصار، وكاد أن تحدث يعني فرقة أو يعني اقتتال أو بسبب هذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعصبية الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، قال أعصبية الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، فهكذا قال عليه الصلاة والسلام. فرغم أن الانتساب إلى المهاجرين كل إنسان مهاجري أو كونه أنصاريا هذا شيء يعني كريم ولقب شريف مدح الله تعالى أهله في القرآن الكريم وأثنى عليهم، يعني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فإذا هذه أسماء ممدوحة في القرآن الكريم والذين يعني اتصفوا بها كانوا متصفين بها صدقا ومتصفين بها حقا، لكن مع ذلك لما أدت إلى الفرقة وأصبح المهاجري يوالي المهاجرين ويعادي الأنصار والأنصار يوالي الأنصار ويعادي المهاجرين، وأدى هذا إلى تقسيم الأمة وإلى الشقاق والنزاع، فحينئذ سماها النبي صلى الله عليه وسلم عصبية الجاهلية وسماها منتنة وأمر بتركها ونهى عنها عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول لا أنا شكيلي ولا قرفندي بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءه من يصنف الناس إلى هذه التصنيفات وجاء يقول له أنت تبع هؤلاء ولا هؤلاء، يقول له أنا مسلم أنا تبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويترك هذه الألقاب. قال وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال أنت على ملة علي أو ملة عثمان رضي الله عنهما، فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم أن ملة علي وملة عثمان رضي الله عنهما هي نفسها ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كل إنسان يقول أنا على ملة علي إذا نظرت إلى العبارة مجردة يعني هي عبارة سليمة، ما هو ملة علي رضي الله عنه هي ملة النبي عليه الصلاة والسلام وهي الإسلام، أو على ملة عثمان العبارة في ذاتها يعني عبارة صحيحة ومعناها حق، لكن عندما يؤدي الأمر إلى تصنيف المسلمين وتقسيمهم إلى فئات ويوالي بعضهم على هذا التصنيف ويعادي بناء عليه بحيث يحب من انتمى إلى تصنيفه حتى لو كان مثلا ظالما أو فاسقا أو كذا، لأنه ينتمي إلى الفئة التي إلى جماعته أو حزبه أو كذا فهو يواليه، ويعادي من كان من التصنيف الآخر أو المجموعة الأخرى حتى لو كان صالحا مستقيما وكذا، فيصبح معيار الولاء والبراء ليس مدى الاستقامة على الدين وكذا، وإنما مدى الانتساب إلى هذه الفئة أو هذه الطائفة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك كان كل من السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، كل هذه الأهواء في النار. طبعا الأهواء هنا مقصود بها الفرق المبتدعة، يعني اللي هي زي الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج وكذا إلى آخره. وفي النار طبعا لا يلزم، يعني لا يلزم بالضرورة يعني نار الخلود أن تكون هذه المعتقدات كفرا، قد يكون في النار بمعنى النار التي هي لعصاة الموحدين، يعني أن من اعتقد هذه المعتقدات فقد فعل ما يؤدي به إلى النار حتى وإن كان باقيا على أصل الإسلام. يعني كل هذه الأهواء في النار. ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. يعني يقول كان بعض السلف يقول يعني لست أدري أي النعمتين أعظم، أو لا يهمني أي النعمتين أعظم من الأخرى، نعمة الهداية إلى الإسلام أو نعمة الهداية إلى السنة والاستقامة على السنة وعدم الانتساب إلى فرقة من هذه الفرق الضالة، كون الله سبحانه وتعالى هداني إلى أن أكون يعني متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولست من يعني جهميا ولا خارجيا ولا رافضيا ولا كذا، فهذه نعمة يعني مثلها مثل نعمة الإسلام. وأن الله تعالى وقال: والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليه. قال: فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. قال: بل الأسماء التي يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام. يعني قال هناك أسماء، يعني هناك أسماء أصلا معانيها مذمومة، يعني مثل الإنسان ينتسب إلى الرافضة يقول إنه رافضي أو إنه خارجي أو جهمي أو معتزلي أو كذا، فهذه أسماء مذمومة لأن انتسابه إليها يدل على أنه يعتقد معتقدات هذه الفرقة الضالة المنحرفة أو كذا، لكن هناك أسماء هي في أصلها مباحة، يعني تدل على الانتساب إلى إمام من أئمة الفقه، يعني كالحنفي والمالكي والشافعي، هذه أسماء في ذاتها مباحة، يعني لا حرج الإنسان يقول إنه يتبع الإمام أبا حنيفة أو يتبع الإمام الشافعي أو مالكا أو أحمد في اختياره الفقهي أو كذا. قال: والشافعي والحنبلي أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوه. عد شيخ الإسلام يعني هذا من الإيه، من الأسماء التي يسوغ التسمي بها، لو أن شخصا يقتدي بالإمام عبد القادر الجيلاني في طريقته في الزهد والورع وكذا فقال إنه قادري، أو عدوي يعني ينتسب إلى الإمام عدي بن مسافر، وذكرنا أنه كان من العباد ومن الصالحين، إذا أراد أنه يتبع طريقته في الزهد والعبادة ويقتدي به أو كذا. طبعا هذا يعني على فرض يعني أنه قصد هذا المعنى الحسن ولم يقصد البدع التي أحدثها بعض من ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة، يعني الذين ينتسبون إلى عبد القادر الجيلاني أو إلى عدي بن مسافر أحدثوا بدعا وضلالات وكذا، وأصبح الانتساب قد يفهم منه أنه يعني مقتنع بهذه البدعة التي أحدثها بعض أتباعهم فيما بعد، لكن لو قصد يعني أنه على طريقة هؤلاء الأئمة يعني ما كانوا عليه من الزهد والعبادة وكذا، قال أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني، الانتساب إلى القبائل القيسي واليماني أو إلى الأمصار وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهذه التصنيفات. يقول حتى لو هذه الأسماء التي هي في أصلها مباحة ولا حرج على الإنسان أن ينتسب إلى شيء منها، لكن لا يجوز امتحان الناس بها بحيث أنه يمتحن الناس ويسأله هل أنت شافعي أو مالكي أو حنفي، أو بحيث أنه إذا كان حنفيا والاه وإذا كان شافعيا عاداه أو العكس أو كذا، أو مصريا أو شاميا أو كذا، ويبدأ يوالي أهل بلده ولو كانوا فساقا وظالمين وكذا، ويعادي من ليس من بلده ولو كان من الصالحين وكذا. فلا يجوز أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. قال وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقد أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون كما في الآية الكريمة في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا بين سبحانه وتعالى صفة الولي حقا، لم يقل أولياء الله الذين ينتسبون إلى هذا البلد أو إلى هذا الشيخ أو إلى هذه الطريقة، وإنما أولياء الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون المتقون من أي طائفة كانوا من أي بلد كانوا من أي. قال وقد بين المتقين في قوله تعالى يعني أولياء الله هم المؤمنون المتقون. طيب ما معنى المتقين؟ كيف يكون الإنسان من المتقين؟ قال أن يتصف بما في هذه الآية في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإذا من اتصف بهذه الصفات فهم الصادقون وهم المتقون كما في خاتمة الآية وأولئك، يعني أولئك الموصوفون بأنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وبقية أركان الإيمان وأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحسنوا إلى الأقارب والمساكين وابن السبيل إلى آخر ما في الآية الكريمة، فهؤلاء هم المتقون. قال والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أولياء الله وما صاروا به أولياء، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وفي الرواية الأخرى فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أني محاربه. ثم بين من هو الولي، الولي هو الذي يتقرب إلى الله بالفرائض ويتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الولي كما يستفاد من هذا الحديث. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى يعني سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أنه إذا أحبه الله سبحانه وتعالى عصم سمعه عن أن يسمع إلا ما يحب الله منه أن يسمعه، عصم بصره عن أن يرى إلا ما يحب الله منه أن يراه، ولا يمس بيده إلا ما يرضي الله أن يمسه بيده، ولا يمشي برجله إلا إلى ما يرضي الله أن يمشي إليه. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني هؤلاء الأولياء الذين تقربوا إلى الله بالفرائض والنوافل يجيب الله سؤالهم ويعيذهم مما استعاذوا به. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. تردد العبد هو اجتماع إرادتين، إرادة لفعل الشيء وإرادة للكف عن الشيء. لكن في حق العبد يعني تجتمع فيه هاتان الإرادتان بسبب جهله بعواقب الأمور. العبد يعني يحصل عنده التردد بسبب الجهل بالعاقبة، فهو يخاف أن يقدم على هذا الشيء ويحصل منه ما يكره، أو لأنه لا يعلم عاقبة الأمور ولا يعلم الغيب. لكن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يعني يريد أن يقبض نفس عبده المؤمن، ويريد في نفس الوقت سبحانه وتعالى ألا يسوء عبده المؤمن، وهو سبحانه وتعالى يكره مساءته، لأن العبد يكره الموت. هنا كراهية العبد المؤمن للموت، هذه هي الكراهة الجبلية التي يعني لا تخل يعني بكمال إيمانه. فكراهة المؤمن للموت كراهة جبلية، من جهة أن المؤمن قد يكره أن يموت الآن، يعني لأنه مثلا يريد أن يجتهد أكثر في طاعة الله تعالى، يريد فسحة من الوقت حتى يتوب توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى، له مثلا أولاد فقراء فهو يريد أن يترك لهم مثلا شيئا يعينهم، شيئا من المال أو كذا يعينهم على أمورهم، أو يكره مفارقة من يحبهم. فهذه كراهة جبلية أو طبيعية، يعني لا يعاقب العبد عليها. وليس هذا يعني هو ما ورد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استشكلت هذا الحديث اللي هو: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا يكره الموت، فكيف من كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ يعني هل المقصود الإنسان يكره الموت يكون بهذا قد كره لقاء الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن العبد المؤمن إذا احتضر بشرته ملائكة الرحمة برضوان الله. ملائكة الرحمة يبشرونه برضوان الله تعالى ويبشرونه بالجنة، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. وإن العبد الكافر أو الفاجر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب وبشروه بسخط الله، فحينئذ كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فبين عليه الصلاة والسلام أن كراهية لقاء الله المذمومة هي ذلك الذي يحصل عند الاحتضار، عندما تأتي الملائكة ملائكة العذاب ويبشرون العبد بسخط الله، فحينئذ من كره لقاء الله كره الله لقاءه. لكن ليس المقصود كراهية الموت، كراهية الموت ليست هي كراهية لقاء الله. فالمؤمن هو يحب لقاء الله وفي نفس الوقت قد يكره الموت كراهة يعني جبلية أو طبيعية، لا ينقص ذلك يعني من إيمانه ولا. لأن الله تعالى وصفه، قال وصفه بالإيمان، قال: ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت. فوصفه بالإيمان ووصفه بكراهة الموت في نفس الوقت. وأكره مساءته، يعني أكره إيه؟ أن أسبب له ما يسوءه أو ما يكرهه. قال: فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين، إحداهما التقرب إليه بالفرائض، والثانية هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. التقرب بالنوافل يعني زيادة على الفرائض وليس بديلا عن الفرائض، يعني إما الفرائض فقط أو الفرائض والنوافل. قال: فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين. الدرجة الأولى درجة من يتقرب إلى الله بالفرائض فقط، فهذه درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين، لهم ثلاثة أسماء في كتاب الله تعالى، فمن في الآيات الكريمة: فمنهم إيه؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. المقتصد اللي هو هنا على تعريف شيخ الإسلام هنا، المقتصد هو الذي يتقرب بالفرائض فقط من غير النوافل، وبالتالي يكون السابق بالخيرات هو الذي يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وسماهم الله تعالى الأبرار في بعض الآيات. يقسم الله تعالى المؤمنين إلى مقربين وأبرار أو سابقين وأصحاب يمين، كما في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون هم نفسهم المقربون، وبعد كده ذكر أصحاب اليمين. فإذا المؤمنون على درجتين، الأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين لما يأتون الفرائض فقط بلا نوافل، والثانية درجة السابقين المؤمنين الذين زادوا على الفرائض التقرب إلى الله بالنوافل، كما قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يسقون من رحيق مختوم، والرحيق الخمر، خمر الجنة، مختوم يعني ممزوج أو مخلوط، ختامه مسك مخلوط بالمسك، وهذا المسك هو ختام ما في الإناء، يعني آخر رشفة من الإناء يشربونها يكون هو المسك، تكون من المسك الذي خلط بهذا الخمر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الآية التي بعدها، الآيتان اللتان بعدها من سورة المطففين: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ومزاجه يعني خلطه، ومزاجه يعني من تسنيم، من تسنيم. وما هي تسنيم؟ قال سبحانه: عينا يشرب بها المقربون. تسنيم هذه عين يشرب منها المقربون، وهي التي يمزج بها الخمر الذي يشربه الأبرار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربه المقربون صرفا. يعني الخمر يشربه خمر الجنة، يعني من يشربه المقربون صرفا، يعني خالصا غير ممزوج، ويمزج لأصحاب اليمين. يعني نعيم أهل الجنة على درجتين أيضا، مقربون نعيمهم أعلى وأكبر من النعيم الذي يكون لأصحاب اليمين. ويشربه المقربون صرفا يعني خالصا غير ممزوج. يعني قال: وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه، فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله، والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأوجب عليهم معاداة الكافرين. يعني معيار الولاء والبراء هو الإيمان والكفر، المؤمن عليه أن يوالي المؤمنين أيا كان بلدهم أو قبيلتهم أو مذهبهم الفقهي أو انتسابهم. هذه التصنيفات والأقسام لا يلتفت إليها المؤمن، وإنما يلتفت إلى الإيمان فيوالي المؤمنين، وأوجب عليهم معاداة الكافرين. البراء يكون من الكافرين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أمر الله سبحانه وتعالى بموالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين، وبين سبحانه وتعالى أن الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون يسارعون فيهم، يعني يسارعون إلى موالاة اليهود والنصارى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخشى أن تدور الدائرة علينا وينتصر علينا اليهود أو النصارى، فإذا لم نوالهم الآن آذونا وكذا، فيوالون اليهود والنصارى خشية أن ينالهم الأذى إذا لم يوالوهم. فالله سبحانه وتعالى يقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح على المسلمين وينصرهم. جزاك الله خير، شكرا لله، بارك فيك. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين وأن تكون الهزيمة والخزي لليهود والنصارى، فحينئذ يندمون على أنهم والوا اليهود والنصارى ولم يقفوا في صف المؤمنين. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هنا في الآيات الكريمة وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه، وهم أولياء الله، لأن الولي قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأولياء الله هم الذين يحبهم الله. وهنا في الآية وصف الله تعالى الذين يحبهم ويحبون بأربع صفات، قال أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه الصفات الأربع هي صفة من يحبهم الله ويحبونه. ثم وصفهم بأنهم أولياءه، قالوا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين هذه صفته. ووصفهم أيضا بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني ويركعون لله سبحانه وتعالى. ليس المقصود أنهم يؤتون الصلاة حال ركوعهم، وإنما يعني المقصود أنهم يركعون لله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون، وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة، سواء كان من أهل نسبه أو بلده أو من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن. سواء هذا المؤمن كان منتسبا إلى النسبة التي أنت تنتسب إليها في هذه التصنيفات، أو إلى بلدك أو إلى مذهبك أو إلى طريقتك، أو لم يكن، فعلى المؤمن أن يوالي المؤمنين من أي فرقة، من أي يعني نسبة كانوا أو بلدة كانوا أو مذهب كان. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض هذه آيات كريمة كلها في معيار الولاء والصفات التي يوالي المؤمن عليها. المؤمن عليه أن يوالي المؤمنين، كل مؤمن ولي لكل مؤمن ولكل مؤمنة، وكذلك المؤمن يوالي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء بعضهم أولياء بعض. إلى قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، والوهم أيضا وهؤلاء منكم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فآخى الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين جميعا وجعل معيار الولاء والبراء على الإيمان. يعني قال: وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكما في الحاشية الحديث في البخاري ومسلم. قال: وفي الصحاح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، يعني استعمل هذه الإشارة للتمثيل لمدى ترابط المؤمنين، وكأحجار البنيان كل حجر يكون سببا في تقوية الحجر الأحجار التي بجواره. والحديث أيضا في الصحيحين. قال: وفي الصحاح أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في البخاري ومسلم أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. لا يسلمه يعني لا يخلي بينه وبين عدوه. أسلم فلان فلانا يعني خذله، خلى بينه وبين عدوه، لم ينصره ولم يدفع عنه أذى عدوه. يعني المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، يعني لا يسلمه، يعني لا يترك أحدا يظلمه وهو يتخاذل عن نصرته، ولا يظلمه هو نفسه، يعني لا يكون هو نفسه ظالما له، ولا حتى يسمح لغيره أن يظلمه وهو لا ينصره ولا يدافع عنه. الحديث في الصحيحين أيضا. قال: وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة. هذه النصوص في الولاء بين المؤمنين وفي وجوب التحاب بين المؤمنين والتواد والتراحم بين المؤمنين، قال: هذه النصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الأخوة الإيمانية. وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء، جعل الله عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، جعل بعضهم أولياء لبعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. يعني بيّن أهل العلم يعني أن المقصود بالنهي عن الافتراق والنهي عن الاختلاف والنهي ليس المقصود به النهي عن اختلاف الآراء فيما يسوغ فيه الاجتهاد، سواء في فروع الفقه أو مثلا وسائل الدعوة أو ونحو ذلك، يعني من الأمور التي فيها مساغ في السياسة الشرعية، في كذا، في الأمور التي فيها مساغ يعني للاجتهاد والاختلاف الآراء، فلا حرج أن تختلف آراء المسلمين وتختلف يعني وجهات نظرهم في هذه الأمور. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في اجتهاداتهم الفقهية وكذا، فهذا الأمر ليس هو الاختلاف المذموم الذي نهي عنه، وإنما الاختلاف المذموم هو اختلاف القلوب بالتباغض والأحقاد والضغائن، فهذا هو الخلاف المذموم. لأن الإمام أحمد رحمه الله يعني كان سأله رجل من أصحابه، يعني كان قد كتب كتابا في اختلاف الفقهاء، كتب كتابا في اختلاف الفقهاء والمسائل التي اختلف فيها الفقهاء وذكر مذاهبهم، فسماه كتاب الاختلاف أو كذا، فقال له الإمام أحمد سميه كتاب السعة. الإمام أحمد قال سميه كتاب السعة، السعة يعني هذا الاختلاف الذي ذكرته يدل على سعة هذه الشريعة وأنها تتسع يعني لهذه الاجتهادات ولهذه الأقوال. وكان من كلام بعض السلف يعني عن الصحابة رضي الله عنهم وما اختلفوا فيه، قال اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة، اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ما يسرني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، يعني معنى كلامه قال يعني لو أنهم لم يختلفوا لكان يعني على المرء حرج، يعني في لكان على المسلمين حرج في كل يعني فرع صغير من فروع الفقه، لكان المسلمون في حرج أنهم ليس أمامهم إلا قول واحد عليهم أن يلتزموا به جميعا، لكن لما اختلفوا كان هذا فيه سعة على الأمة يعني. فقال لما اختلفوا فإذا كان امرؤ تبع قول هذا الصحابي وامرؤ تبع قول هذا الصحابي كان الكل في سعة ولهم سلف يعني فيما ذهبوا إليه ولهم. فالقصد أن الاختلاف في الاجتهاد وفي وجهات النظر وكذا في يعني مثل الخلافات الفقهية، الخلافات في وسائل الدعوة مثلا، هذا يريد أن يسلك هذه الوسيلة يرى أنها أنفع وهذا يسلك هذه الوسيلة، أو ترتيب أولويات معينة، هذا يرى أن هذا يقدم وهذا يؤخر والثاني يرى عكسه نحو ذلك يعني من الأمور، والسياسة الشرعية وكذا، هذا يرى أن هذا أكثر تحصيلا للمصالح والثاني يرى أن الطريقة الأخرى أكثر تحصيلا للمصالح أو درءا للمفاسد أو كذا. فمثل هذه الأمور يعني إذا وجد التحاب والتآلف في القلوب والتعاون بين المسلمين فهذا الخلاف لا يضر، يكون من أبواب السعة على الأمة. لكن الخلاف الذي يضر هو أن يقع بين المسلمين تباغض وأحقاد حتى لو اتفقت آراؤهم، يعني قد تجد شخصين ينتسبان إلى نفس المذهب الفقهي وينتسبان إلى نفس ويقولان بنفس الآراء وبنفس الأقوال، لكن يبغض أحدهما الآخر وبينهما أحقاد وضغائن، فهذان قد اختلفا وتفرقا رغم أنهما لا يختلفان في أي يعني مسألة فقهية ولا اجتهادية ولا هم يعني على رأي واحد في كل شيء، لكن بينهما تباغض وبينهما أحقاد، إذن قد افترقا واختلف. ولو قد تجد شخصين بينهما اختلافات فقهية واجتهادية كثيرة جدا لكن بينهما محبة وتعاون وكذا، فهم متفقون ومؤتلفون. قال فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى، وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا، قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني طوائف و جماعات متفرقة يعادي بعضها بعضا ويقاتل بعضها بعضا، لست منهم في شيء، فبرأ الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يكون من هؤلاء المتباغضين المتنافرين. فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم، وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، التمسك بحبل الله، الاعتصام بحبل الله، التمسك به والاجتماع على ذلك. وأقل ما في ذلك، وحبل الله فسر بأنه القرآن الكريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القرآن الكريم هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض، قال كتاب الله هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. ففسر حبل الله بأنه كتاب الله، وفسر أيضا بأنه السنة، وفسر بأنه الدين، وأنه الإخلاص، وأنه يعني فكل ذلك يعني هو حبل الله سبحانه وتعالى، تمسك بذلك. وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. فيقول يعني قد يحصل أحيانا أن الشخص لا يبغض من ليس من طائفته، ولا يعاديهم ولا يقاتلهم ولا يتبرأ منهم، لكن قد يفضل من هو ينتسب إلى طائفته أو إلى جماعته أو إلى قبيلته أو مذهبه أو كذا، رغم أنه أقل تقوى من شخص آخر لا ينتسب إلى طائفته أو جماعته أو مذهبه، لكنه أكثر تقوى لله سبحانه وتعالى. فقال هذا أيضا يعتبر يعني مخطئا بهذا التفضيل، كونه فضل من انتسب إلى جماعته رغم أنه أقل تقوى على من هو أكثر تقوى من لم ينتسب إلى جماعته. فهنا هذه أقل درجة يخشى أنها تتطور بعد ذلك إلى أن يتحول إلى معاداة وتباغض مع هذا الذي ليس من جماعته، هو يعني لا يزال يحبه لكن يجعله مفضولا لأنه لا ينتمي إلى مجموعات، رغم أنه بالمعيار الصحيح للتفضيل بين الناس، التفضيل المعيار الصحيح هو التقوى. فالمفروض أن الذي هو أتقى لله حتى لو لم يكن من جماعتك ولا من حزبك ولا من مذهبك، المفروض أنه يكون عندك أفضل من الذي هو أقل تقوى حتى لو كان من جماعتك وحزبك. وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المسلمون يدا واحدة، يعني أن يكونوا مجتمعين مؤتلفين. فكيف إذا بلغ الأمر ببغض فكيف إذا وصل الأمر ببعض الناس أو بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة. فيقول إذا كان مجرد بس جعل معيار آخر للتفضيل غير التقوى، هذا شيء مذموم ومنهي عنه. فكيف إذا لم يعد الأمر فقط يعني مسألة تفضيل، أنه يفضل هذا لأنه من حزبه أو مجموعته، بل صار الأمر إلى أنه من ليس من مجموعته أو حزبه أو طائفته فهو يكفره أو يفسقه ويضلله. وقد يكون هذا الذي ليس من جماعته أو حزبه قد يكون هو الذي وافق الحق ووافق الكتاب والسنة، ويكون الذي ضلل أخاه يكون هو المخطئ. قال ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. قال حتى لو كان أخوه المؤمن هذا قد أخطأ، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا. ودائما هناك يعني فرق بين الحكم على سبيل العموم والحكم على الأعيان، يعني دائما الحكم على الأعيان يختلف عن الحكم على الشيء على سبيل العموم. يعني على سبيل العموم ممكن نتكلم عن المسائل ونقول مثلا هذا الأمر كفر، وهذا الأمر فسق، وهذا الأمر بدعة، وهذا على سبيل العموم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، من فعل كذا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وما يعني هناك إطلاقات يعني عامة نطلقها، نقول من قال كذا فقد كفر، من مثلا من قال القرآن مخلوق فقد كفر. جاء هذا النص مثلا عن 500 إمام يعني من السلف وكذا قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فهذا على سبيل العموم، لكن نجد الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر بعض من يقول القرآن مخلوق من الخلفاء ومن القضاة ومن كذا، لم يكفرهم بأعيانهم، يعني لأنه يرى أنهم بهم موانع تمنع تكفيرهم من جهل أو تأويل أو إكراه أو غير ذلك من الأمور. فقد يكون القول في ذاته، إذا نظرت إلى القول مجردا، قد يكون القول كفرا، لكن من قاله قد يكون ليس بكافر لكونه يعني قاله مخطئا أو جاهلا أو تأول أو مكره أو كذا إلى آخره. فلا يلزم من كون القول كفرا أن يكون قائله كافرا، ولا يلزم من كون القول بدعة أو فسقا أن يكون قائل ذلك أو فاعله مبتدعا أو فاسقا. قد يكون هذا الأمر بدعة، لكن الشخص الذي فعله قد يكون له تأويل، له يجهل أو أكره على ذلك أو أخطأ فيه أو كذا. قال عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت، يعني الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت بعد يعني فيما يتعلق بالأدعية التي في هاتين الآيتين في آخر سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، يعني هذه أدعية قد أجابها الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الأدعية: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالله تعالى قال قد فعلت، يعني أن الله وعد أنه لن يؤاخذ من نسي أو أخطأ. قال: لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام، مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي، ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه. يعني هنا الوصية من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأتباع الشيخ عدي بن مسافر رحمه الله، فيقول يعني يوجه لهم النصيحة، يقول ربما يكون شخص ينتسب إلى شيخكم عدي بن مسافر، هو عدوي مثلكم يعني من جماعة الشيخ عدي بن مسافر، وهو شافعي مثلكم لأنهم إيه في الفروع الفقهية ينتسبون إلى الإمام الشافعي، لكنه خالفكم في بعض المسائل، يعني هو شافعي وعدوي مثلكم لكنه خالفكم مثلا في بعض المسائل، اجتهد فيها ورأى فيها رأيا مخالفا، فهم يتبرؤون منه ويعادونه ويبغضونه لأنه خالفهم في بعض هذه المسائل. فيقول وربما كان الصواب معه، يعني ربما المسائل التي خالفكم فيها قد يكون مصيبا فيها، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله؟ كيف تستحلون عرضه؟ واستحلال العرض يعني باغتيابه والتكلم فيه بسوء وكذا، هذا استباحة العرض. العرض وموضع المدح والقدح من الإنسان، فتغتابونه أو تذكرونه بسوء وتزمونه، أو تستحلون دمه أو تستحلون ماله، مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن. يعني يقول لهم هذا المفروض حقه عليكم يكون أكبر، لأنه بالإضافة إلى أنه مسلم ومؤمن فهو يعني ما يوافقكم فيه أكبر وأكثر مما يخالفكم فيه، فينبغي أن يعني يكون حقه عليكم أكبر وأكثر. وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأن اللي هي الشكيلي والقرفندي وكذا، كأنها يعني تصنيفات داخل الطائفة العدوية، يعني رغم أنه فبدأ حصل بينهم مثلا بعض من خالفهم في بعض المسائل صنفوه وضعوا له لقبا وصاروا يتبرؤون منه ويعادونه وكذا، فيحذرهم من هذه الأمور. قال: وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا التفرق الذي وقعت فيه الأمة الإسلامية سواء على مستوى العلماء والمشايخ، يعني للأسف كثير من العلماء والمشايخ وكذا وقع منهم إيه هذه التعصبات يعني والتحزبات وكذا، وأصبح يوالي ويعادي من انتسب إلى طريقته أو مجموعته، ومن انتسب إلى طريقته ومجموعته يواليهم، ومن ليس من مجموعته يعاديهم وكذا. والأمراء والكبراء وكذا، فأصبح أصبحت الأمة يعني متفرقة، بينها تنازع وأحقاد وتباغضات. فيقول هذا هو الذي سلط أعداء المسلمين عليهم، لأنهم تركوا العمل بطاعة الله، لأن الله تعالى أمرنا أن نعتصم بحبل الله وأن نكون أمة واحدة مجتمعة. كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فهنا الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن النصارى لما نسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا العمل ببعض ما أمروا به من الدين، تركوا العمل بجزء من الدين، فحينئذ إيه أوقع الله تعالى بينهم العداوة والبغضاء بسبب تركهم لبعض الدين. فيقول كذلك الأمة المحمدية أيضا، إذا صار كل فريق يأخذ جانبا من الدين ويدع جانبا آخر، سيؤدي هذا إلى وقوع التعادي والتباغض، لأن كل جانب يأخذ، كل فريق يأخذ بجانب من الدين يبدأ يعظم هذا الجانب ويجعل الجانب الذي أخذ به أكبر وأهم من الجانب الذي أخذ به الفريق الآخر، الفريق الآخر يعظم الجانب الذي أخذ به ويذم الأول. يعني مرات من أسباب الفرقة بين الأمة مثلا أن تجد شخصا مثلا يعني قام بجانب التعلم والتعليم مثلا على الوجه الأكمل، لكن عنده تقصير في العبادة وعنده تقصير في الجهاد في الدعوة في كذا، فيبدأ يذم هؤلاء الذين هم أكثر منه عبادة أو أكثر منه جهادا أو دعوة أو إلى الله أو كذا، حتى يعني يجعل نفسه أفضل منهم لأنه اهتم بالذي هو أفضل، وهذا الجانب الذي أخذوا به يحاول أن ينتقص منهم، والذي أخذ مثلا بجانب الدعوة إلى الله وقام بها على وجه كامل لكن أخل مثلا بالعلم أو كذا، يستهين بالذي طلب العلم ويستهين بالذي انشغل بالجهاد أو يستهين بكذا، فتقع الفرقة بين الأمة. فينبغي للمؤمن إذا أخذ بجانب من الدين مثلا وكان قيامه به أكبر وعنده تقصير في جوانب أخرى، أن يقر بتقصيره فيما قصر فيه، لا أن وأن يمدح من قام بما قصر هو فيه، فيمدحهم بقيامهم بهذا الباب أو هذا الجانب من الدين، لا أن يذمهم لأنهم قاموا بما عجز هو عن القيام به. يعني هذا المفروض أن يكون سببا في مدحهم والثناء عليهم، والتناصح بين المؤمنين أن يعني كل ينصح الآخر أن يكمل ما عنده من النقص، لا أن يترك ما هو عليه من الحق، وإنما أن يكمل ما عنده من النقص. قال: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جماع ذلك يعني ما يجتمع فيه هذا كله، يجتمع في الأمر بالمعروف ويجتمع في النهي عن المنكر. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهنا من تدبر القرآن الكريم النظر في المناسبة بين الآيات الكريمة، فنجد هناك ترابطا بين الآيات الكريمة ومناسبة بين الآيات الكريمة. فبعد أن نهانا الله تعالى عن التفرق، نجد سياق الآيات بعدها يأمرنا الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، لأن هذا يؤدي إلى زوال التفرق وإلى اجتماع الكلمة. فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرق. من الأمر بالمعروف أن نأمر بالاجتماع والائتلاف، ومن النهي عن المنكر أن ننهى عن الاختلاف وعن الفرقة. ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج على شريعة الله تعالى، فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. يعني هذه الأمور ردة عن الدين والعياذ بالله، الاعتقاد في بشر أنه إله أو دعاء الأموات أو طلب الرزق والنصر من الأموات، يقول هذا كله من الشرك بالله تعالى. فمن فعل ذلك فيجب على ولاة المسلمين أن يستتيبوهم 3 أيام، استتابة المرتد أنه يدعى 3 أيام، يعني يحبس 3 أيام يدعى خلالها إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله وترك ما هو عليه، فإن تاب يخلى سبيله ويطلق سراحه، وإن أصر على ما هو عليه من الردة ولم يتب فيقام عليه الحد. وهذه الحدود يعني إنما يقيمها الولاة يعني الذين لهم سلطان وتمكين. قال: ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قل من الردة عن الدين والعياذ بالله اعتقاد أن أحدا من المشايخ كائنا من كان أنه مستغن عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل إلى مقام أو إلى مرتبة يعني ليس فيها مكلفا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قل بعض الغلاة يعني من المتصوفة أو كذا يعتقد أن الأولياء يصلون منهم من يصل إلى رتبة يصبح فيها مثل الخضر مع موسى عليه السلام، فيصبح موقفه من الشريعة من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم مثل الخضر مع موسى. الخضر عليه السلام لم يكن مكلفا بشريعة موسى عليه السلام، لأنه في شريعة موسى عليه السلام كان يحرم قتل الغلام ويحرم خرق سفينة المساكين وكذا، لكن الخضر قتل الغلام وخرق سفينة المساكين وكذا ولم يعني يطع أمر موسى عليه السلام في ذلك، وقال وما فعلته عن أمري. فبعض الناس يعتقد أنه يعني الولي يمكن أن نعم لا هو القصد هنا طبعا ان الخضر عليه السلام الصواب يعني الذي عليه يعني كثير من أئمة السنة أو أكثر أئمة السنة أنه كان نبيا، يعني أكثر أئمة السنة يقولون أن الخضر عليه السلام يعني كان نبيا من الأنبياء يوحى إليه، فلم يكن مكلفا بشريعة موسى عليه السلام. وجاء في قصة الخضر في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الخضر وفيها يعني مزيد من التفصيل يعني زيادة على ما في القرآن الكريم. ففيها أن الخضر كان مع موسى عليه السلام ووقفوا على ساحل البحر وجاء عصفور فنقر نقرة من ماء البحر، شرب يعني نقر نقرة كده من ماء البحر، فقال الخضر لموسى عليه السلام: أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا، وما مثل علمي وعلمك في علم الله إلا كمثل ما أخذه هذا العصفور من أو ما نقصه ذلك العصفور من ذلك البحر، أو كما جاء في الحديث. فالخضر يعني الظاهر أنه كان نبيا من الأنبياء، لأنه قال لما قال يعني وما فعلته عن أمري، وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وكذا، فكان ينسب إيه ما فعله إلى أنه بأمر الله وبوحي من الله سبحانه وتعالى. فهذا على أنه نبي. هناك يعني قول آخر بعض العلماء قال يعني إن الخضر كان وليا من الأولياء ولم يكن نبيا، فهنا على هذا القول يعني يمكن أن نقول إنه كان وليا من الأولياء لكنه كان على شريعة نبي آخر غير موسى عليه السلام، وكان من قوم ممن لم يرسل إليهم موسى، فموسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل وإلى القبط الذين كانوا في مصر، لكن قد يكون الخضر قد يكون من أمة أخرى يعني ممن لم يرسل إليهم موسى عليه السلام. موسى ما أرسل إلى أهل الأرض جميعا، وإنما أرسل إلى بني إسرائيل وإلى قبط مصر وكذا، فهو قد يكون من أمة أخرى وهو يعمل بشريعة نبي من أنبيائهم ممن أرسل إلى تلك الأمة وهو باق على شريعته. يعني أيام موسى عليه السلام كان يوجد عرب في الجزيرة العربية من ذرية إسماعيل، وكان منهم من لا يزال يعبد الله على شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ولم يكن مكلفا باتباع موسى عليه السلام، فموسى كان عليه السلام يدعو إلى شريعته، ولم يكن مثلا من كان في جزيرة العرب ممن لا يزال يعمل بشريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لم يكن مكلفا أن يعمل بشريعة موسى مثلا عليه السلام. فيمكن أن يكون الخضر يعني وليا صالحا وعنده علم بشريعة نبي من الأنبياء الذين بعثوا إلى قومه فهو يسير عليها أو كذا، لكن الذي يقوله بعض الغلاة المنحرفين يزعمون أن الولي في أمة محمد عليه الصلاة والسلام يمكن أن يأتيه علم لدني إلهام من الله سبحانه وتعالى يكون يعمل بهذا الإلهام ويترك الشريعة، فإذا جاءه مثلا إلهام من الله أنه يشرب الخمر أو أنه يزني أو أنه يقتل أو يسرق أو أشياء من المحرمة علينا في الدين أو أنه يترك الصلاة أو فيقول لك يعني أنا ألهمت كده عن الله أن أفعل هذا الشيء فيترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك أن الولي اللي عنده علم لدني مثله مثل الخضر لم يكن مكلفا بشريعة موسى، فالأولياء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليسوا مكلفين باتباع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا من الانحراف عن الدين وهذا ما يحذر منه شيخ الإسلام هنا. فيقول وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته. الخضر ما كان من أمة موسى ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل اللي هو موسى عليه السلام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم. فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. من اعتقد أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يسوغ لأحد أن يعبد الله على شريعة عيسى أو على شريعة موسى أو عليهم السلام أو على أي شريعة أخرى فهذا كفر والعياذ بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث يدعو اليهود ويدعو النصارى إلى اتباعه، ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. قال وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال. فيقول من ابتدع بدعة وبناء عليها أخذ يأمر الناس أن يتبعوه على بدعته، ويبدأ يكفر من لم يتبعه في بدعته، ويستحل دماءهم وأموالهم. يعني شخص ابتدع بدعة مثلا مثل بدعة الجهمية مثلا، تعطيل الصفات وكذا، ويبدأ، أو بدعة الرافضة مثلا في ادعائهم أن علي رضي الله عنه يعلم الغيب وأنه معصوم وأنه كذا. فالذي ابتدع بدعة من البدع ثم أخذ يدعو الناس إلى موافقته في هذه البدعة ويكفر من لم يتبعه في بدعته ويستحل دماءهم ويستحل أموالهم، فيقول من كان كذلك فهو هو الذي يستحق أن يقاتل، يستحق أن يعاقب ويزجر ولو بالقتل أو القتال حتى يكف شره عن المسلمين، لأن هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع وبدأوا يكفرون من لم يتبعهم عليها، فهم من أسباب الفرقة في هذه الأمة. فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصلح أمر المسلمين. ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها، دائما كلمة مشايخ الصواب فيها أنها تكتب بالياء وليس بالهمزة، يعني كتابة مشايخ بالهمزة هذا من الأخطاء المطبعية يعني الشائعة التي ليست بصحيحة. قال وهم أمر، يجب على أولي الأمر، هنا فسر أولي الأمر بأنهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها، فأولو الأمر نوعان الأمراء والعلماء. فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، المفسرون من الصحابة والتابعين بعضهم يقول العلماء وبعضهم يقول الأمراء، فأولي الأمر تشمل الأمراء وتشمل العلماء أيضا. قال أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فالأول اللي هو الأمر بالمعروف، هنا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نمر عليه بسرعة، يعني هو ذكر أمثلة للمعروف وأمثلة للمنكر. فقال فالأول اللي هو الأمر بالمعروف مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها وإقامة الجمعة والجماعات من الواجبات والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. جزاك الله خير، شكرا يا أخي، الله يبارك، شكرا، الله يجزيك خير، شكرا. ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأمر بالمعروف، فيقول المعروف هو ما عرفنا يعني حسنه من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الأمور التي ذكرها، الأمر بالصلوات والأمر بالجمعة والأمر بالسنن والإيمان، الأمر بالإيمان بالله والملائكة والكتب وكذا، لأن البعض يبتدع بدعة في الدين ثم يزعم أن أمره بها من الأمر بالمعروف، أنه يأمر الناس أن يتبعوا الشيخ فلانا أو يعملوا بالشيء الفلاني اللي هو ابتدعوه من عند أنفسه، ويزعمون أن الأمر به أمر بالمعروف. فكل الأمر بالمعروف هو أن نأمر بما أمرنا الله به وما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أركان الإيمان وأركان الإسلام. قال ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ف الذي يحث الناس على التوكل على الله، الذي ينصح الناس أن يخلصوا لله وأن يرجو رحمة الله، هذا يأمر بالمعروف، هذا أمر بالمعروف، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق. كذلك من الأمر بالمعروف أن نندب الناس، يعني نحثهم على مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. وهذه من المستحبات، يعني ليست هذه الأمور واجبة، يعني لا يجب أن الإنسان يعفو عن من ظلمه، يجوز أن يقتص منه، لكن إذا عفى فهو أحسن وأكمل وكذا. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهذا نموذج للأمر بالمعروف، يعني ما إذا أردت أن تأمر بالمعروف ما الذي تأمر به؟ قال: مر بهذه الأمور. ليس الأمر إلى الانضمام إلى الطائفة الفلانية أو اتباع الشيخ الفلاني أو، فقال الأمر المعروف هو الأمر بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وبما أمرنا به في الكتاب والسنة. وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو القسم الثاني، هو النهي عن المنكر، هو يعني كان بين أن هذه الأمة يعني حتى تجتمع كلمتها وتأتلف وتصبح أمة واحدة ويذهب ما بينها من التفرق والاختلاف، فعلى الأمة جميعا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهنا يبين معنى النهي عن المنكر. قالوا: أما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر، إما الشمس وإما القمر أو الكواكب، أو ملكا من الملائكة، أو نبيا من الأنبياء، أو رجلا من الصالحين، أو أحدا من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى، أو يستغاث به أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها، وأكل أموال الناس بالباطل، إما بالغصب وإما بالربا أو الميسر. أكل أموال الناس بالباطل يشمل غصب المال وأخذه قهرا، ويشمل كذلك حتى أخذه برضا من صاحبه عن طريق الربا وعن طريق الميسر، حتى لو كان راضيا فهو أكل له بالباطل. قال: كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي بغير الحق. وكذلك مما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل أن يروي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها. قل: من المنكرات أيضا القول على الله بغير علم، كما قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمما حرمه الله القول على الله بغير علم، فمن ذلك إيه؟ أن الإنسان يجزم بنسبة أحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير متأكد من صحته، يعني أو يصف الله بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من صفات النفي والتعطيل، تقول الصفة حتى لو كانت الصفة يعني في يسمونها الصفات السلوب أو السلبية، اللي هي يعني وصف الله بنفي شيء عنه، يعني قد يكون الوصف بإيجاب بإثبات، وقد يكون الوصف بالنفي، يعني مثل قول الجهمية إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات، وأنه لا يرى في الآخرة، وأنه لا يتكلم ولا يحب، ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله. فهذه صفات نفي، لكن هي من القول على الله بغير علم، لأن الله تعالى أخبرنا أنه كلم موسى تكليما، وأنه يحبهم ويحبونه، وأنه فإذا جاء من يقول أن الله لا يتكلم ولا يحب، فهو إيه؟ قال على الله بغير علم. وفي ترتيب المحرمات يعني نجد أن الله تعالى رتب المحرمات يعني تصاعديا من الأقل إلى الأعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم جعلها يعني أعلى من الشرك. قال أو كانت من صفات الإثبات والتمثيل، أيضا من القول على الله بغير علم، وصف الله بما لم يصف به نفسه، حتى على سبيل إثبات شيء لله لم يصف به نفسه، مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض أو يجالس الخلق، أو أنهم يرونه بأعينهم، لأن بعض العدوية كما مر بنا يعني كانوا يعتقدون ذلك، ويأخذون ببعض الأحاديث الموضوعة التي فيها أن الله تعالى يمشي في الأرض وأنه كذا، والعياذ بالله يعني. أو أنهم يرونه بأعينهم يعني في الدنيا، يعني في الدنيا في اليقظة وكذا، أو أن السماوات تحويه وتحيط به، أو أنه سار في مخلوقاته، إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله. فهذا كله من القول على الله بغير علم، فهذا من المنكر الذي يجب النهي عنه، أو يعني على المسلم أن ينهى عنه. وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإن الله شرع لعباده الموحدين المؤمنين عبادات، فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها، يعني شبهها بها وجعلها مماثلة للعبادات المشروعة، مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له، فشرع له أو مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له، فشرع لهم شركاء، وهي عبادة ما سواه والإشراك به. يعني كما أن المؤمنين شرع لهم من قبل الله سبحانه وتعالى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، فالشيطان والشركاء شرعوا للناس عبادات فيها إشراك بالله، أن يعبدوا الأموات وأن يعبدوا الصالحين، وأن وشرع لهم الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها، والاستماع له، الاستماع للقرآن، والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا. فهم الشيطان شرع لهم أن يستمعوا إلى الأغاني وإلى المعازف وإلى كذا، فشرع لهم ليس فقط الاستماع إليها، بل أن يتقربوا بها إلى الله على أنها عبادة، يجعلوا سماع هذه المعازف والأغاني عبادة يتقربون بها إلى الله. فهذا يدخل في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله شرع لنا أن نتعبد له بتلاوة القرآن وسماعه، فجاء هؤلاء الشركاء وشرعوا لهم أن يتقربوا إلى الله بالأغاني والمعازف ينشدونها ويزعمون أنها عبادة تقربهم إلى الله. قال فأول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله تعالى واسجد واقترب. ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له. وقال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، فسمى الله الصلاة قرآنا من باب تسمية الكل بالجزء، إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأن هذا الجزء يعني هو أعظم ما في الصلاة، فيقول أعظم ما في الصلاة من الأذكار القولية قراءة القرآن، ومن الأفعال السجود لله. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون ويأمرون واحدا منهم أن يقرأ القرآن ويجلس الباقون يستمعون إلى قراءته. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى رضي الله عنه: ذكرنا ربنا، فيقرأوا وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته، فقال: يا أبا موسى، مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك. وكان أبو موسى لا يعلم باستماع النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. قال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، زينته لك تزيينا، يعني لبالغت في تحسين الصوت. يعني هو كان يقرأ لنفسه، فلم يكن يعني مبالغا في تزيين الصوت وتحسينه، فيقول: لو أعلم أنك يعني تستمع لتلاوتي لاجتهدت أكثر في تحسين الصوت وتزيينه. وقال أبو موسى رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا كصوت داود النبي عليه السلام، لأنه كان إذا تلا الزبور: يا جبال أوبي معه والطير، كان الجبال تؤوب معه والطيور تقف صفات فوق رأسه تستمع إلى تلاوته عليه السلام. كان وقال عليه الصلاة والسلام: لله أشد، هذا عن داود يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم شبه أبا موسى، شبه حسن صوته بجمال صوت داود عليه السلام. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: لله أشد أذنا، أي استماعا، إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. لله أشد أذنا، يعني أشد استماعا سبحانه وتعالى، إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة. والقينة هي الجارية المغنية، الجارية المغنية، يعني الله سبحانه وتعالى أشد استماعا لمن يحسن صوته بالقرآن وهو يتلو من استماع صاحب القينة، صاحب الذي عنده جارية مغنية وهي تغني وهو يستمع إليه. قال: وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ. كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ونحوهم رحمهم الله، يقول سلف الأمة كان سماعهم هو القرآن الكريم. عندما يريدون أن يتقربوا إلى الله تعالى بالسماع، يتقربون إليه بالسماع القرآن، ويأمرون من كان حسن الصوت أن يتلو ويستمعون إلى تلاوته. وهو سماع المشايخ المتأخرين الأكابر كالشيخ عبد القادر هو الجيلاني، والشيخ عدي بن مسافر، والشيخ أبي مدين، وغيرهم من المشايخ رحمهم الله. يقول: هؤلاء كانوا من العباد ومن الصالحين، وسماعهم كان سماع القرآن الكريم. ما نقل في سيرة هؤلاء العباد الصالحين أنهم كانوا يأتون بآلات الموسيقى، ولا واحد منهم كان يغني أو يعزف بالموسيقى ويستمعون إلى الغناء ولا إلى العزف، وإنما هذه بدع أحدثها ناس من الجهال وكذا، ليست من هدي السلف، وإنما كانوا يستمعون إلى القرآن الكريم. وأما المشركون فكان سماعهم كما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال السلف: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون. كان صلاة المشركين عند المسجد الحرام الصفير والتصفيق، كانوا يجتمعون ويصفرون ويصفقون بأيديهم، وهذه صلاتهم. يتخذون ذلك عبادة وصلاة، كانوا يجتمعون عند البيت ويصفرون ويصفقون ويزعمون أنهم يصلون بذلك. فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهي عنه. ومثل صلاة النصارى، يعني النصارى تجد صلاتهم فيها عندهم فرقة موسيقية وطبال وزمار وكذا، ويطبلون ويزمرون ويجعلون هذه هي الصلاة، هي الصلاة عندهم عندما يصلون. قال: فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم. فيقول يعني من البدع ما أحدثه يعني بعض المتصوفة أو كذا، أنهم يأتون بآلات الموسيقى ومن ينشد أناشيد ويعزفون وكذا، حتى لو كانت معانيها سليمة، يعني حتى لو فرض أن معانيها سليمة، لكن جعل ذلك يعني عبادة، يرحمكم الله، جعل ذلك يعني على سبيل العبادة والتقرب إلى الله بذلك، يعني فهذا فيه مضاهاة لهؤلاء في بعض أمورهم. وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أكابر المشايخ. وأما سماع الغناء على وجه اللعب، فليس على سبيل التعبد والتقرب، وإنما على وجه اللعب، فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار، فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه. طبعا هذا الكلام عن الغناء الذي يخلو من آلات المعازف إلا ما رخص فيه، وهو الدف، يعني مأذون في استعمال الدف، والغناء بأغاني ذات كلمات مباحة يعني للنساء والصبيان في الأفراح ونحو ذلك وكذا، لكن لا يجعلون ذلك على سبيل أن هذا مجلس عبادة ومجلس ذكر لله ولا كذا، وإنما على سبيل اللهو المباح يعني. قال: وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات، ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. هذه كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله، إلى أمرائه على الأمصار. وهي أول ما أوجبه الله من العبادات من العبادات. قال: والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. يعني الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس على رسوله عليه الصلاة والسلام من غير واسطة، بدون واسطة جبريل. لم يبعث جبريل عليه السلام ليبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بفرض الصلوات، وإنما فرضها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام مباشرة بلا واسطة يوم المعراج. وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا، جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. آخر وصية يعني أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: الصلاة الصلاة، يعني إلزموا الصلاة، إلزموا الصلاة يعني، وما ملكت أيمانكم يعني، وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم وارفقوا به. وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، وآخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه: ذروة السنام، السنام اللي هو أعلى الجمل يعني، وذروته، ذروته أعلى، السنام اللي هو فوق الجمل وذروته أعلى، فذروة سنام الدين يعني أعلى مراتب الدين. وقد قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها كانوا كفارا. ابن مسعود رضي الله عنه فسر الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال يعني أخروها عن وقتها، لو تركوها لكانوا كفارا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. الصلاة الوسطى فسرت بأنها العصر وفسرت بأنها الفجر، وفيها أقوال كثيرة، لكن أشهر الأقوال فيها أنها إما العصر وإما الفجر. وهم الذين قال، وقال تعالى: فويل للمصلين، قال المحافظة عليها فعلها في أوقاتها، وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما. تأخير صلاة النهار إلى الليل يعني يصلي العصر بعد غروب الشمس، أو صلاة الليل يصليها بالنهار، يصلي الفجر بعد طلوع الشمس مثلا أو كده. فالصلوات التي يباح جمعها ليس فيها صلاة ليل بالنهار ولا صلاة نهار بالليل، إنما جمع الصلاتين النهاريتين معا أو جمع الصلاتين الليليتين معا، لكن ليس فيها تأخير صلاة ليلية حتى تصلى بالنهار، ولا تأخير صلاة نهارية حتى تصلى بالليل. فهذا لا يجوز لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهم، لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين. وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم، كما قال تعالى، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل، فإن كان عادما للماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك، وهو محدث أو جنب، أنا حدثا أصغر، محدث حدثا أصغر أو جنب له الحدث الأكبر، يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب، يمسح به وجهه ويديه ويصلي، ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء. فيقول يعني أن المسلم يصلي على حسب طاقته، وإذا عجز عن الطهارة ليس هذا عذرا يبيح له تأخير الصلاة عن وقتها، وإنما يتيمم ويصلي. وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك، الزمن اللي هو المقعد الذي لا يستطيع الحركة أو كذا أو غير ذلك، صلى على حسب حاله. يعني إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما صلى قاعدا، إذا كان لا يستطيع قاعدا صلى على جنب، إذا كان لا يستطيع الصلاة على جنب صلى مضطجعا على ظهره مستلقيا على ظهره. قال: وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف، إذا كان في أرض المعركة حضر وقت الصلاة والعدو أمامه يصلي صلاة الخوف، وهي صلاة لها كيفيات يعني متعددة، بحيث أنه إذا كان العدو في جهة القبلة غير ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. إذا كان العدو في جهة القبلة فيصفون جميعا، وعندما يأتي وقت السجود الركوع والسجود فالطائفة تركع وتسجد، والطائفة الأخرى تظل قائمة حتى تواجه العدو، ثم بعد ذلك يعكسون يعني الأمر. وأما إذا كان الجيش في غير اتجاه القبلة فالطائفة تصلي مع الإمام ثم يخرجون ويواجهون الأعداء، ويواجهون الأعداء حتى لو كانوا لا يزالون في الصلاة. يعني في بعض الصور أنهم يواجهون الأعداء ثم يرجعون وقت التسليم للتسليم مع الإمام، لكن يخرجون من الصلاة ويواجهون يعني من متابعة الإمام ويواجهون الأعداء وهم على نية أنهم لا يزالون في الصلاة، بحيث يكون باستمرار في هناك من يواجه الأعداء ويراقبهم حتى لا يهجموا على المسلمين أثناء الصلاة. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك إلى قوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى قوله فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها، ترك الركوع أو السجود أو غيره من فروض الصلاة المتفق عليها من غير عذر يعني، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين، ومنهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن وتارك الصلاة كسلا، تارك الصلاة كسلا يستتاب أيضا 3 أيام يحبس ويقال له صلي وإلا قتلناك. فإذا تاب ورجع إلى الصلاة أثناء مدة الاستتابة يخلى سبيله ويترك، وإذا أصر على ترك الصلاة ومضت أيام الاستتابة 3 فإنه يقتله ولي الأمر يعني الحاكم. وهنا الإمام أحمد يقول يقتله ردة ويكون مرتدا، والأئمة الإمام مالك والشافعي يقولان يقتل حدا كحد يعني كما يحد الزاني المحصن وكما يقتص من القاتل، فيقتل حدا يعني ويصلى عليه ويعامل معاملة المسلمين. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يحبس حتى يصلي أو يموت في محبسه، يظل محبوسا إلى أن يصلي أو يموت في محبسه، لكن لا يرى الإمام أبو حنيفة أنه يقتل لا حدا ولا رد. قال وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكرها هنا، فإنها قوام الدين وعماده، قوام الدين يعني ما يقوم به الدين، وهي عماد الدين يعني الأمر الذي يعتمد عليه الدين، وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات. الله سبحانه وتعالى يعني رفع من شأن الصلاة وعظمها وجعلها يعني أعلى من كل العبادات، فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا قرنها بالإيه؟ بالزكاة، وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة قرنها بالصبر، وقوله فصلي لربك وانحر فهنا إيه؟ قرنها بالنحر اللي هو النسك، النسك اللي هو نحر الذبائح تقربا إلى الله، وقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هنا أيضا قرنها بالنسك يعني. وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها كما ذكره في سورة سأل سائل وفي أول سورة المؤمنون. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول في سورة المؤمنون، ونفس الشيء في سورة المعارج لما ذكر الله تعالى صفة المؤمنين ذكر أول صفات المؤمنين الحفاظ على الصلاة المحافظة على الصلاة، وآخر صفات المؤمنين أيضا المحافظة على الصلاة، فابتدأ صفة المؤمنين بالصلاة واختتمها بالصلاة في هاتين السورتين الكريمتين تأكيدا على أهمية الصلاة ومنزلتها في الدين، وذكر هنا الآيات التي في سورة المؤمنون. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. نلاحظ أول صفة قال في صلاتهم خاشعون والخشوع في الصلاة، وآخر صفة للمؤمنين على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا ينتهي هذا الكتاب المبارك، الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله، آمين رب العالمين. إن شاء الله غدا بإذن الله نختم آخر كتاب اللي هو أصول التفسير، غدا إن شاء الله بين المغرب والعشاء، وبعد الانتهاء من الكتاب نوزع إن شاء الله شهادات حضور الدورة بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.